فاقتلوه عسى وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى وقالت لأخته قصيه فبصرت به وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولكن أكثرهم لا يعلمون وَلَمَّا بلغ أشده واستوى

فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير قضيت فلا عدوان عليّ. صدق الله.